بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 13. القاعدة 14: صحة الذكر في ذاته لا تسوغ اعتقاد فضيلته في موضع مخصوص دون غيره إلا بدليل. أقول هذه القاعدة متفرعة عن الأصل الذي نقرره لك دائما من أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، وذلك أن من الناس من يبادرك مباشرة حين تنكر عليه ما يفعله من بعض الأدعية والأذكار فيقول إنها أذكار وأدعيات ثابتة في الكتاب والسنة، وأنا ما قلت إلا ما ورد، فما قلته من الأدعية والأذكار هو في نفسه ثابت، فلم أبتدع ذكرا ولا دعاء، فلماذا تنكرون علي؟ فإن قال هذا فقل له أنا لا أنكر عليك الدعاء والذكر باعتبار ذاتهما، لا، فإنها بالنظر إلى ذاتهما لا جرم أنهما صحيحان ثابتان، ولكننا ننكر عليك تقييد هذا الذكر أو الدعاء في هذا المحل المخصوص، فأنت جعلت صحة الدعاء والذكر في ذاتهما مسوغا لك أن تعتقد له أفضلية خاصة في مكان دون مكان أو زمان دون زمان، وهذا أمر لا يقبله العلماء، لأنهم سينكرون عليك هذا التقييد الزماني والمكاني أو التقييد العددي، ولا حجة لك أن تحتج عليهم بأن الذكر ثابت في الكتاب والسنة، لأنهم سيقولون إن ثبوت الذكر والدعاء في ذاته لا يستلزم تخصيص أفضلية زائدة لقوله في وقت دون وقت أو زمان دون زمان أو مكان دون مكان، والمتقارر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وقد تعبنا في الرد على أهل البدع بسبب أنهم لا يفرقون بين أصل العبادة ووصفها، فإذا أنكرنا عليهم الوصف بدرونا بدليل الأصل، فنقول لهم إن دليل الأصل للأصل، والوصف شيء زائد على الأصل ولا يثبت بمجرد دليل الأصل، فلا بد لهم من دليل خاص، فتعجز عقولهم عن التفريق والفصل بين الأصل والوصف، ويرون استدلالهم بأدلة الأصل على ما يفعلونه من الأوصاف الخاصة استدلالا صحيحا، وتأبى عقولهم التفريق بينهما، فلا يزال الكثير منهم في بدعته يتردى في المخالفة ويحسب أنه على شيء من الدين والعبادة والتقرب الصحيح، وما يدري المسكين أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم صوابا على وفق السنة، ولكن كما قال تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، وقال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، مع أن بعضهم ينتبه لهذا التفريق ويتبين له الأمر ويرجع عن بدعته، وهذا ممن أراد الله تعالى به الخير. والمهم أن الدعاء والذكر إن كان صحيحا في ذاته فإنه لا حق لك أن تعتقد أنه مشروع في زمان دون زمان أو مكان دون مكان، فمن اعتقد أفضلية ذكر أو دعاء مشروع في هذا الزمان أو المكان بعينه فنحن نطالبه بالدليل الدال على هذا الاعتقاد، وليس كونه صحيحا في ذاته بمسوغ لك أن تخصصه بلا دليل مخصص، فإن قلت لقد مللنا من تنظيراتك ونحن نريد أن تضرب لنا بعض الفروع المخرجة على هذا الأصل حتى يتضح لنا الكلام، فأقول نعم وعلى العين والرأس، فأقول وبالله تعالى التوفيق، ومنه أستمد العون والفضل. منها قول بعض الناس عند قول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت. نعم، هذه الدعوة وهذا الأمر صحيح في ذاته، فالصلاة خير من النوم، ونحن لا نناقش في صحة هذه الكلمة في حد ذاتها، فهي كلمة صحيحة لا غبار عليها، ولكن ليس هناك دليل يصح فيما نعلم أن من السنة قول صدقت وبررت عند قول المؤذن لهذا القول، بل الدليل الصحيح الصريح دليل بعمومه على أنك تقول في هذه الكلمة كما يقول المؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقوله ما هذه لفظة عامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، والأصل المتقرر أن الأصل في العموم هو بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص، ولا نعلم دليلا يصح في تخصيص شيء من ألفاظ الأذان فيقال فيه غير ما يقوله المؤذن إلا في الحيعلتين، فالسنة هي الحوقلة كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما، وما عداها من الألفاظ فالسنة فيه أن نقول كما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم فقول الصلاة خير من النوم، وصحة الكلمة في ذاتها لا تسوغ اعتقاد أفضليتها أو مشروعيتها في أي مكان بلا دليل يدل على هذه الأفضلية، فتنبه والله أعلم. ومنها اعتاد بعض المؤذنين أن يقول قبل الأذان بسم الله الرحمن الرحيم ثم يؤذن، ولا جرم أنك تعلم وفقك الله تعالى أن البسملة مشروعة على وجه الإجمال في غير هذا الموضع، فهي من الأذكار الشرعية التي دلت الأدلة الصحيحة على مشروعية قولها في بعض المحال، ولكن صحة هذه الكلمة في ذاتها وأنها مشروعة في بعض الأمور لا تسوغ لنا أن نعتقد أفضلية قولها في أي موضع، لا بل لا بد من الدليل الدال على استحباب قولها في هذا الموضع المخصوص، ولا نعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من فعل أحد من الصحابة أو الأئمة فيما نعلم يفيد مشروعيتها، والذي يقولها إنما يقولها على أنها عبادة مشروعة في هذا الموضع أو أنها مستحبة قبل الأذان، وهذا الاعتقاد لا بد فيه من الدليل الخاص، ولا حق له أن يقول وما الذي فيها أن أقول هذه الكلمة قبل الأذان، لا حق له في قول ذلك، لأننا سنقول له إن المتقارر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، وأن صحة القول في ذاته لا تسوغ لنا أن نعتقد أفضلية قوله في أي محال إلا بدليل خاص، لأن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة والله أعلم. ومنها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان إن قيلت مرة أو مرتين بالاعتقاد أفضلية خاصة لها في هذا الموضع المخصوص من غير أن تكتسب صفة الديمومة والاستمرار فلا حرج، ولكن أن تقال على وجه الديمومة مصحوبة باعتقاد أفضلية خاصة لقولها في هذا الموضع فهذا هو ما لا نقبله إلا بدليل، لأن المتقرر أن صحة الذكر في ذاته لا تسوغ اعتقاد فضيلته في أي موضع، ولأن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه والله أعلم. ومنها يقول بعض المأمومين عند قول الإمام في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله، وهذا القول في حد ذاته لا كلام لنا فيه، ولكن الشأن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا هذا القول عند قراءة هذه الآية؟ والجواب بالطبع لا. وحينئذ فهل لنا أن نقول بما أنه قول صحيح في ذاته فلنا أن نقوله في أي موضع؟ والجواب بالطبع لا، لأن الأمر مبناه على التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعية هذا القول عند قراءة هذه الآية، والمتقرر أن صحة الذكر والدعاء في ذاته لا تستلزم اعتقاد أفضلية خاصة له في أي مكان أو زمان إلا بدليل، وهذا الأمر لا بد أن نفهمه وأن نوضحه لغيرنا، فإن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فدليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا على الأصل يحتاج إلى دليل خاص، والله أعلم. ومنها لقد ورد فضل في قراءة قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، حديث رواه أبو داود في السنن وابن أبي شيبة في المصنف وابن السني، وهو حديث ضعيف قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وحيث ثبت أنه حديث ضعيف فلا يصح العمل به، لأن القاعدة أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال إن كان يتضمن عملا زائدا على ما في الأحاديث الصحيحة كما هو الحال هنا، وعليه فليس من السنة قولها من جملة أذكار الصباح والمساء وكونها آية من القرآن، هذا لا يسوغ لنا أن نعتقد فضيلتها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان إلا بدليل صحيح، ولا دليل يصح فيها. نعم إن قرأها هكذا من غير اعتقاد فضيلة خاصة لقولها في هذا الموضع المخصوص ومن غير أن تكتسب صفة الديمومة والاستمرار فلا حرج، فالقرآن يستحب تلاوته في كل زمان ومكان إلا فيما استثناه الدليل، ولكن هذا ليس مما نحن فيه، لأن من يقرؤونها إنما يفعلون ذلك لاعتقادهم أنه يستحب قراءتها في هذا الموضع المخصوص، وهذا ما لا نقبله إلا بالدليل الخاص. وعلى كل حال فالأمر واضح أننا ننكر الوصف لا الأصل، والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه والله أعلم. ومنها سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عما إذا أراد المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل هذه بدعة؟ فأجابوا رحمهم الله بقولهم إن قرأ المسلم هذه الآية ليرشد من حوله إلى فضيلة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وينبههم إلى ذلك حتى يحرصوا على العمل بهذه الفضيلة رجاء الثواب فليس بدعة، بل هو مشكور ومأجور، وإذا صلى المخاطبون عليه صلى الله عليه وسلم كان له مثل أجرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم في الصحيح. وإن كان اتخذ قراءة هذه الآية عادة له عند رغبته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، ولم يعرف عن أئمة السلف، فينبغي تركه. فانظر كيف فرق أهل العلم رحمهم الله بين الأصل والوصف، لأن المتقرر أن صحة القول في ذاته لا تستلزم اعتقاد فضيلته في أي حال إلا بدليل خاص، والله أعلم. ومنها سئلت اللجنة كذلك عما إذا قال المسلم بعد الانتهاء من الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وزاد فيها: وإليك يعود السلام. فهل هذه الزيادة بدعة؟ فأجابوا رحمهم الله بقولهم: تقدم في الجواب عن السؤال الثاني أن الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عندما ورد من عباراتها وكيفياتها، فلا ينقص منها ولا يزاد عليها ولا يغير في كيفياتها. والذي ثبت في كتب السنة الستة من الذكر بهذه الصيغة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وفي رواية: تباركت ذا الجلال والإكرام، ولم ترد زيادة: وإليك يعود السلام، ولا زيادة: وإليك السلام، فيما نعلم، إلا في سنن البيهقي من طريق داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزعي عن ابن عمار عن أبي أسماء، فذكر الحديث وفيه: وإليك السلام. وفي سنده الوليد بن مسلم القرشي من رجال الستة حافظ متقن، إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية. قال الدارقطني: كان الوليد يرسل يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن عطاء. وقال صالح بن محمد: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري ويحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة وغيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي عن هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي. قال: فلم يلتفت إلى قولي، وعلى هذا لا يصح الاستدلال به، وتكون زيادة هذه الجملة في هذا الذكر بعد الصلاة بدعة، انتهى. فقد فرق أهل العلم رحمهم الله بين الأصل والوصف، فاعتقاد فضيلة قول هذه الكلمة في هذا المكان الخاص لا نقبله إلا بدليل، ولا دليل يصح في إثبات مشروعيته، وصحتها في ذاتها لا تسوغ لنا أن نعتقد أن لها فضيلة خاصة في مكان دون مكان أو زمان دون زمان، لأن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والله أعلم. ومنها سئلت اللجنة الدائمة كذلك عن حكم قراءة هذه الآية قبل الأذان، وهي قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم يشرع في الأذان. فأجابوا رحمهم الله بقولهم: لا يقال شيء من الأذكار قبل الأذان، لا من القرآن ولا من غيره، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب الاقتصار على ألفاظ الأذان الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أذان بلال الذي كان يؤذن به عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو 15 جملة: التكبير 4 مرات في أوله، وشهادة أن لا إله إلا الله مرتين، وشهادة أن محمد رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، ويقول بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، والتكبير مرتين، ولا إله إلا الله مرة واحدة، انتهى. فبالنظر إلى ذات الآية لا كلام لنا فيها، ولكن بالنظر إلى اعتقاد أفضلية خاصة لقراءتها في هذا الموضع المخصوص، فهذا هو الذي لا نقبله إلا بدليل، وليس مشروعية القول بذاته وكونه صحيحا بمسوغ لنا أن نعتقد أن له فضيلة خاصة في محل معين إلا بدليل، والله أعلم. ومنها سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بما نصه: قرأت في كتيب اسمه الحصن الحصين من كلام رب العالمين أن من يقرأ هذه الآية لا يموت في يومه، وفيه 7 آيات يقول عنها إنها المنجيات، ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فما حكم ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هذا ليس بصحيح، والحصن الحصين يجمع أحاديث ضعيفة وأحاديث غير صحيحة، فلا يعتمد على ما يذكر، بل لا بد من المراجعة، مراجعة الأحاديث من كتب الأصول، ومراجعة كلام أهل العلم فيها حتى يعلم طالب العلم صحتها. قلت: نعم، إن أردت أن تقرأها من دون اعتقاد فضيلة لها زائلة على ما ورد في فضل القرآن على العموم والإجمال فأهلا وسهلا، فهي آية من كتاب الله تعالى، وأما إن كنت تريد أن تقرأها لتحصل بها فضلا معينا فلا بد من أن تأتي بدليل يدل على أن لها ذلك الفضل المعين. وكونها صحيحة في ذاتها لا يسوغ لنا ذلك أن نعتقد أن لها فضلا خاصا بلا دليل كما تقر في القاعدة والله أعلم. ومنها: لم يرد فيما نعلم دليل صحيح بمشروعية قراءة الفاتحة دبر الصلوات المكتوبة، ولكن لو قرأها الشخص أحيانا فلا حرج في ذلك. أما المداومة على قراءتها واعتبار ذلك من السنة أو من الأذكار المطلوبة بعد الصلاة فبدعة. ومنها: سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بما نصه. يقول السائل: أنا شاب ملتزم بقراءة سورتي الواقعة والحديد بعد أن قرأت أحاديث تذكر أن لهما فضلا عظيما، فالأولى تقي وتدفع الفقر، والثانية تجلب صلاة وسلاما من الملائكة على قارئها، فلا علي حرج في هذا الالتزام؟ فأجابوا رحمهم الله بقولهم: قراءة القرآن مشروعة كل وقت، وتخصيص سورة معينة يلتزم الإنسان قراءتها كل ليلة يتوقف على هذا الدليل، فإن وجد دليل صحيح ينص على قراءتها شرع ذلك، كما في آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين دبر كل صلاة وعند النوم، وتكرار الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد صلاة المغرب والفجر وعند النوم. أما ما ذكر في فضل سورتي الواقعة والحديد فقد روي من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصيبه فاقة أبدا، وهو حديث موضوع روي من طريق أحمد اليمامي، روي من طريق أحمد اليمامي عن ابن عباس، وذكره السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة وقال: أحمد اليمامي كذاب. وروي أيضا من طريق أبي شجاع عن ابن سعود وهو ضعيف، قال الذهبي في سنده: أبو شجاع نكرة لا يعرف. أما أن قراءة سورة الحديد تجلب صلاة وسلاما من الملائكة على قارئها فهذا غير صحيح، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي للمسلم الإكثار من قراءة القرآن، فإن له بكل حرف حسنة، لما روى الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فبان لك أن الممنوع من كلامهم رحمهم الله إنما هو التخصيص لا باعتبار كونها قراءة، فإن المشروع للمسلم أن يقرأ القرآن في كل أحواله إلا ما استثناه الدليل، ولكن الممنوع أن تعتقد تخصيص سورة أو آية بفضل خاص إلا بدليل. وكونها من القرآن لا يسوغ لك هذا أن تعتقد أن لشيء منه فضل زائد في مكان دون مكان أو زمان دون زمان إلا بدليل، والله أعلم. ومنها: لقد ورد بعض الأحاديث الدالة على فضل سورة الحشر على الخصوص وفي فضل خواتمها، ولم يصح من هذه الأحاديث شيء، بل كلها ضعيفة أو واهية. وبناء على ذلك فإن المحافظة على قراءة خواتيم سورة الحشر ستكون من باب اعتقاد سنيتها، ولم يأتي دليل على هذه السنية، لأن الأحاديث بذلك كلها ضعيفة كما سبق، ولهذا فلا يجوز أن يحافظ على قراءتها ولا العمل بها باستحضار هذا الثواب المخصوص لهذه الآيات الخاصة. هذا والله أعلم. ومنها: قراءة القرآن على الأموات في المقبرة، فإنه من الأعمال التي عمت بها البلوى في كثير من بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومع استقراره في قلوب جمل كثيرة من المسلمين، إلا أنه من الأفعال المنكرة التي لا دليل عليها، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد من الصحابة ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها. وما نقل عن بعضهم أنهم أوصوا بقراءة شيء من القرآن عند قبورهم فإنه لا يصح عنهم، فلا دليل يدل على هذه المسألة، بل الأدلة الكثيرة تدل على المنع، كقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ينظر إلى أنها قراءة قرآن وأن الشريعة ترتبت على قراءته الأجور الكبيرة، لا، وإنما لابد وأن ينظر إلى هذه القراءة مضافة إلى الوصف الذي قيدوه بها، وهو القراءة في المقبرة، وحينئذ يتبين لك أننا ننكر الوصف للأصل، فلا يأتينا جاهل يقول: كيف تمنعوننا من قراءة كتاب ربنا جل وعلا؟ لأننا سنقول له: نحن لا نمنعك من القراءة، اقرأ القرآن في أي وقت شئت وفي أي مكان شئت، ولكننا نمنعك من القراءة في المقبرة، فهذا الوصف هو الذي نمنعه فقط. والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والمتقرر أن صحة الذكر والقول في ذاته لا يسوغ لنا اعتقاد فضيلته في أي حال إلا بدليل، والله أعلم. ومنها: وسئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن حكم ختم المجلس دائما بسورة العصر فقال: ختم المجلس بسورة العصر فإن ذلك بدعة لا أصل له، انتهى. قلت: أما قراءة سورة العصر فإنه مشروع على وجه الإطلاق من غير تحديد أفضلية قراءتها بزمان ولا مكان، ومن قيدها بزمان معين أو مكان معين فإنه مطالب بالدليل، لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، ولأن الأصل في التعبد الوقف، فاعتقاد فضيلة قراءة السورة في خاتمة كل مجلس محدث في الدين وبدعة، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد، والله أعلم. ومنها الذكر الجماعي في أدبار الصلوات وفي بعض المناسبات الذي يفعله كثير من الصوفية، فإنك إذا سألتهم عن دليل ذلك قالوا: دليلنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فتراهم يستدلون بمثل هذه الأدلة، فحينئذ قل لهم: إن هذه الأدلة على العين والرأس، لكنها تثبت أصل مشروعية الذكر، أي أننا نستفيد منها مشروعية الذكر إجمالا، لكن أنتم توقعون الذكر بصفات معينة وإيقاعات منغمة وأوقات معلومة وأمكنة مرسومة، فأين الدليل على هذا التقييد؟ فأنا لا أطلب الدليل على أصل الذكر، لكن أطالبكم بالدليل على إيقاعه على هذه الصفة المعينة، فأين الدليل المثبت لهذه الصفة؟ ذلك لأن الصفة أمر زائد على أصل الذكر، تحتاج إلى دليل زائد على مجرد دليل الأصل، لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، فأنا لا أناقش في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بل أناقش في إيقاعها على صفة معينة وفي زمان معين، فإنت إذا قلت ذلك تكون قد ألقمتهم حجرا فلا يجدون جوابا، لكن لو لم تعرف هذا الأصل لعسر عليك الجواب، وبالله التوفيق. ومنها: لقد ذهب بعض العلماء إلى استحباب قول بعض الأذكار على غسل الأعضاء، وهذا لا يصح من وجه، لأن الأصل في العبادة التوقيف على الدليل، ولأن الأصل في مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية، ولأن الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الأصل براءة الذمة إلا بدليل، ولأن كل إحداث في الدين فهو رد، ولأن كل بدعة ضلالة، وإن كانت في ذاتها أداية صحيحة، إلا أن المتقرر أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، ولأن الأصل في الأداية الإطلاق، فمن قيدها بزمان دون زمان أو بمكان دون مكان فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك القيد، لأن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه إلا بدليل، ولأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولأن الأصل هو أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والله أعلم. ومنها: ختم الأداية بقراءة الفاتحة، وهذه لنا فيها نظران: نظر باعتبار فضل قراءة الفاتحة مفردا على أي وصف، ونظر باعتبار قراءتها بقصد استجابة الدعاء، وأن قراءتها في هذا الموطن المخصوص أفضل، وأن إجابة الدعاء مع قراءتها بعده أرجى من عدم قراءتها. فأما قراءة الفاتحة بالنظر الأول فهي أفضل سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، ولا نشك في فضل الفاتحة طرفة عين، ولكن البحث هنا ليس في فضلها باعتبار الأصل، وإنما البحث هنا إنما هو في مشروعية قراءتها بعد كل دعاء، هل هذا مشروع أم لا؟ وهذا السؤال سؤال شرعي، فيكون مرجع جوابه الشرع، فإياك أن تقحم عقلك ليحلل ويحرم في هذا النوع من المسائل، فنحن نسأل عن حكم الشارع في ذلك، ولم نقل ما حكم هذه المسألة عقلا، ولم نقل ما حكم هذه المسألة عند آبائك وأسلافك، ولم نقل ما حكم هذه المسألة باعتبار ميل نفسك واستحسانك، نحن لم نقل شيئا من ذلك، وإنما قلنا ما حكم هذه المسألة شرعا، والمتقرر أن الحكم الشرعي وقف على النص، فنقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سرا وجهرا، ولم ينقل عنه في مرة واحدة أنه قرأ الفاتحة بعد الدعاء، وقد تقرر أن الأصل في العبادة التوقيف، وتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلو كان قراءتها بعد الدعاء مشروعا لفعله ولو مرة لبيان الجواز، وقد تقر في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وثبوت أصل الفضل في قراءتها لا يدل على فضل قراءتها في هذا الموطن المخصوص، لأن المتقرر أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، والله أعلم. ومنها: بدعة الاستمرار على قول مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا عند سماع الأذان، وهذا القول في ذاته صحيح لا غبار عليه، فإن قلب المؤمن يفرح بمجيء الصلاة والقلب يرقص طربا عند حلول وقتها، وألفاظ الأذان كلها حق وعدل، فهذا القول في ذاته لا نقاش لنا فيه. ولكن المطلوب الآن هو هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول عند سماع الأذان؟ الجواب لا، ولا نعلمه منقولا بالسند الصحيح عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى عن عثمان أنه كان يقوله فإن سنده ضعيف لا تقوم به الحجة، فتغطيب هذا القول بعد كل أذان لا أصل له، ولكن قوله مرة أو مرتين لا على وجه الديمومة لا أظن أن فيه بأس من غير اعتقاد فضيلة له بخصوصه. فانتبه يا أخي، إن الذي ننكره هو اعتقاد أفضلية هذا القول بعد سماع الأذان، وأما ذات القول فلا كلام لنا فيه. وقد تقرر أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، وأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وأن العبادات مبناها على التوقيف، وأن مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية. فاعتقاد فضيلة هذا القول بخصوصه عند سماع الأذان محدثة في الدين وبدعة، وقد تقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد، والله أعلم. ومنها: أعلم رحمك الله تعالى أن الشريعة مبنية على أصلين عظيمين هما قطب روح الشريعة، الأول أن لا نعبد إلا الله تعالى، والثاني أن لا نعبده إلا بما شرعه لنا نبيه صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فليس من السنة الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، بل السنة بعد رميها الانصراف، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رماها وانصرف، ونحن نفعل كما فعل من غير زيادة ولا نقصان، لأن العبادات مبناها على الاتباع والاقتفاء لا على الابتداع والابتداء، فنحن نتبع ولا نبتدع، ولا نزال بخير ما كنا على ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يعتقد استحباب الدعاء في هذا الموطن بخصوصه، لأن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وقد تقرر في القواعد أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، وأما من قاس الدعاء هنا على الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق فيقال له إن قياسك هذا باطل، لأنه في مصادمة النص. وقد تقرر في القواعد أن القياس إذا صادم النص فإنه باطل، وتقرر في القواعد أيضا أنه لا اجتهاد مع النص. فإن قال إنما فعلت دعاء والدعاء مطلوب في كل وقت، فيقال له نعم، ولكن أنت تعتقد فضيلة الوقوف للدعاء في هذا الموطن بخصوصه، فهو شيء زائد على مجرد استحباب الدعاء. وقد تقرر في القواعد أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، فالدعاء الذي فعلته مشروع باعتبار أصله، ولكنه ممنوع باعتبار وصفه، وأنت خبير بأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت المشروع أصلا ووصفا، ولا يكتفى فقط باتفاق الأصل مع مخالفة الوصف. وبالجملة فلو كان الدعاء عند جمرة العقبة من الخير لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ترك لنا وجها من وجوه الخير إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. فالحق الحقيق بالقبول أن الدعاء بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وفي أيام التشريق ليس من السنة في شيء، بل إذا أصر العبد عليه مع علمه بالحكم الشرعي معتقدا فضيلته في هذا الموطن بخصوصه، فقد أتى ببدعة وأحدث في الدين ما ليس منه. وقد تقرر في القواعد أن كل إحداث في الدين فهو رد، والله تعالى أعلى وأعلم. ومنها: توزيع الأطعمة في المقابر، فإن هذا الأمر يفعله كثير من الناس في بعض البلاد التي لا تعتمد على تحكيم شريعة الله بين أفرادها، فإذا سألت هؤلاء عن دليل فعلتهم هذه أجابوك مباشرة بالأدلة التي تثبت فضل الصدقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، الحديث، أو كقوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ غضب الرب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، وغير ذلك من الأدلة التي تثبت فضل الصدقة. فإذا قالوا لك ذلك فقل لهم: نعم، ونحن نؤمن أيضا بما ذكرتموه من فضل الصدقة، وليس النقاش في إثبات فضل الصدقة حتى تذكروا لنا هذه الأدلة، وإنما الذي نطلب دليله منكم هو إيقاع هذه الصدقة على هذا الوجه المخصوص، فإن الدليل الدال على هذه الصفة بعينها، ولا حق لكم أن تثبتوا هذا الوصف بدليل الأصل، لأن دليل الأصل إنما يثبت الأصل، ويبقى الوصف شيء زائد على الأصل، ولا بد لإثباته من دليل آخر، لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف. فإذا فهمت هذه القاعدة فقد أوتيت خيرا كثيرا، والله أعلم. ومنها: الأذان والإقامة في القبر قبل إدخال الميت أو في أثناء إدخاله أو بعد إدخاله وقبل وضع اللبن عليه، وهذا كله من المحدثات والبدع، فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأذان والإقامة باعتبار أصلهما عبادة، ولكن باعتبار هذا الوصف المخصوص بدعة، فالأذان والإقامة في قبر الميت داخلة تحت قاعدة شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، فهما باعتبار الأصل مشروعان، لكنهما باعتبار هذا الوصف صارا ممنوعين. ولأنه صلى الله عليه وسلم قد تولى دفن بعض صحابته وقد حضر دفن كثير منهم، وهو مأمور بإبلاغ الشرع أمر إيجاب، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه كان يفعل ذلك، ولا نعلم ذلك ثابتا عن أحد من الصحابة. والعبادات توقيفية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم. ومنها التلبية بصوت واحد، فإن هذا شيء لم يفعله أحد من السلف، وهو من جملة الأذكار الجماعية، فيكون هذا الفرع داخلا تحت قاعدة شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، أي أن التلبية مشروعة بأصلها لكنها ممنوعة بهذا الوصف، وهذا يقع في كثير من الحجاج، والله أعلم. ومنها من الأمور التي عمت بها البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قصد قبور الأولياء والصالحين أو الأنبياء للدعاء عندها، فنقول اعلم أولا وفقك الله تعالى لكل خير أن من نواقض الإسلام المتفق عليها أن يتخذ العبد بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم في كشف الملمات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، وذلك لأنه تقرر بالضرورة الدينية تقررا صار معلوما من الدين بالضرورة أن العبادة حق صرف محض لله تعالى لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم، والدعاء هو لب العبادة وروحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى عن الكفار أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير، وقال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يدري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، والآيات والنقول في هذا المعنى كثيرة جدا وهو متفق عليه بين علماء الإسلام، فالذي يأتي إلى قبور الأولياء والصالحين فيدعوهم ويستغيث بهم فهو من الكفرة المشركين. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله لا يجوز لأحد أن يرفع يديه داعيا لا إلى الملائكة ولا إلى غير الملائكة، بل هذا من خصائص الربوبية، ومن جوز رفع الأيدي عند الدعاء إلى غير الله فهو من المشركين الذين يدعون غير الله. وقال رحمه الله وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وقال رحمه الله في تعليقه على قول الله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، قال أي يدعو المخلوقين يخافهم ويرجوهم وهم لا يملكون له ضر ولا نفع، بل ضرهم أقرب من نفعهم، وإن كان سبب نزولها في شخص معين أسلم وكان مشركا فحكمها عام في كل من تناوله لفظها ومعناها إلى يوم القيامة، فكل من دعا غير الله فهو مشرك. وكلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة كثير لا يكاد يحصر، فهذا أولا. وأما ثانيا فعلم وفقك الله تعالى لكل خير أن من الناس من لا يدعو صاحب القبر ولكنه يعتقد أن الدعاء عند قبره له مزية على غيره من المواطن، فيأتي إلى المقبرة التي فيها هذا الولي أو يأتي إلى المسجد الذي دفن فيه هذا الولي فيدعو الله تعالى عند قبر هذا الولي معتقدا أن دعاء الله تعالى عند قبر هذا الولي أنفع وأنجح وأحرى إجابة مما لو دعا في مكان آخر. وبعضهم يكتنف الغلو من كل جوانبه حتى يرى أن الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين أنفع من الدعاء في المساجد بل وفي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة كمنى وعرفات والمشعر الحرام وغيرها، فهو لا يدعو صاحب القبر لا لأنه لو دعاه لكان مشركا كما بيناه في الحالة الأولى، لكنه يدعو الله عند صاحب القبر. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن فاعل ذلك آثم مأزور ومبتدع محدث في الدين ما ليس منه، فقد اتفقوا على حرمة المجيء إلى القبور بقصد طلب الدعاء للنفس عندها، وأن هذا أمر قد سدت الشريعة أبوابه، وزيارة المقابر هذا المقصد الخبيث هي من الزيارة البدعية لا الشرعية. والدعاء وإن كان في ذاته مشروعا، ولكن المتقرر أنه ليس كل شيء مشروع بأصله يكون مشروعا بوصفه، فالممنوع هنا هو الوصف، هذا في من كانت عبارات دعائه لا تنصرف للولي، فهو لا يدعو الولي ولكنه يدعو الله عند الولي. وهذا بدعة باتفاق السلف الصالح، فإنه لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى عنده، بل لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يطيل المكث عند قبره، وقد كان يصيبهم في هذه الدنيا من لأوائها ما يصيبهم، ومع ذلك فقد كانوا رضي الله عنهم من أبعد الناس عن فعل ذلك، بل كانوا ينكرون على من فعله. والمتقرر في قواعد التحديث أن كل حديث يروى في أن الدعاء عند قبر فلان وفلان أنفع منه عند غيره فهو كذب مختلق مصنوع لعن الله واضعه وأخزاه، كحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فهو كلام تافه وكذب، وهو نفحة وثنية إبليسية أجراها الشيطان على لسان من لا خلاق له من التوحيد حتى يضل به أشباه الأنعام. بل لقد قرر أهل العلم رحمهم الله أن قصد قبر الولي للدعاء عنده هو من جملة اتخاذه عيدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقد فصل في المسألة ابن تيمية رحمه الله فقال: فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور أو من يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. الثاني يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب. وقال رحمه الله: ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد وعن اتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع، وما يرويه بعض الناس من أنه قال: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. وقال رحمه الله: فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أن الدعاء عند القبر غير مستحب ولا خصصة في تلك البقعة. وقال رحمه الله: وما أحفظ لا عن صاحب ولا تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. والخلاصة من ذلك أن الدعاء وإن كان مشروعا في ذاته ولكن لا يجوز قصد القبور للدعاء عندها، وليس كل مشروع بالأصل يكون مشروعا بالوصف، والله أعلم. ومنها: سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بما نصه: عندنا في القرية وفي ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى المبارك عندما يعرف الناس بأن غدا عيد يخرجون إلى القبور في الليل ويضيئون الشموع على قبور موتاهم ويدعون الشيوخ ليقرأوا القرآن على القبور، ما صحة هذا الفعل جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: هذا الفعل فعل باطل محرم وسبب للعنة الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، والخروج إلى المقابر في ليلة العيد ولو لزيارتها بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يخصص ليلة العيد ولا يوم العيد بزيارة المقبرة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعلى المرء أن يتحرى في عبادته وكل ما يفعله مما يتقرب به إلى الله عز وجل أن يتحرى في ذلك شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته، وما ذكره السائل من إسراج القبور ليالي العيد قد دل الدليل على منعه وعلى أنه من كبائر الذنوب كما أشرت إليه قبل قليل، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومنها: سئلت اللجنة الدائمة بما نصه: هل قراءة الفاتحة بين خطبتي الجمعة سنة أو بدعة؟ فأجابوا رحمهم الله بقولهم: لم تثبت قراءتها بين خطبتي الجمعة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، فقراءتها بينهما بدعة والله أعلم. ومنها بدعة الاستمرار على قول الله أعظم والعزة لله عند سماع الأذان، وهذا القول في ذاته صحيح، فالله هو العظيم العظمة المطلقة وهو العزيز العزة المطلقة، ولكن الذي نقول إن الاستمرار على هذا القول عند سماع المؤذن لا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، ولا تنظر إلى صحة القول في ذاته، بل انظر كذلك إلى مشروعية قوله في هذا الزمن المخصوص أو المكان المخصوص، فالعبادة لا بد أن تكون مشروعة بذاتها وبصفتها، وقد تقرر أن مشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف، أي أنه ليس كل قول أو فعل مشروع بأصله، بل يكون مشروعا بوصفه، بل الوصف سيء زائد على الأصل لا بد فيه من دليل آخر. ولعلي أحسنت في التفريق بين الأمرين، ووالله العظيم ثم والله العظيم ثم والله العظيم، إننا لا نناقش في هذا القول بذاته، وإنما نناقش فيه باعتبار اعتقاد فضيلة قوله في هذا الوقت المخصوص، فلا كلام لنا في الأصل وإنما الكلام في الوصف، وإن عدم التفريق بين أصل العبادة ووصفها هو الذي قد أوجب الوقوع في كثير من هذه المزالق، فانتبهوا رحمكم الله وغفر لكم، فالاستمرار على هذا القول عند سماع المؤذن واعتقاد فضيلة قوله في هذا الوقت المخصوص محدثة في الدين وبدعة، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد والله أعلم. انتهى مجلس هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.